كثير من وسائل الإعلام تعرض أفلاما تدعو إلى الدعارة والفساد والخيانة والسرقة والزنا، فكيف نحافظ أو يحافظ المسلم على عرضه ومحارمه ومن تحت يده من المسلمين؟ نرجو توجيه كلمة نحو المسؤولين في الإعلام والدعاة والمجتمع سبكم الله. أولا يجب أن تحذر ذلك أنت وغيره، ما في وسائل الإعلام من الشر يجب أن يحذره المؤمن وأهل بيته، وأن لا يشاهده ولا يستمعه ويبتعد عن شره، هذا هو الواجب أول. وعلى المسؤول ثانيا أن يتقوا الله ويزيل ما يضر الناس، سواء كان في الوسائل المرئية في التلفاز أو المسموعة كإذاعة أو في الصحافة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.